قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أعلم الناس بكنه الحب في هذه الحياة؟ بنيتي، أكثر الناس معرفة وإدراكا لكنه الحب وقدره هو أكثرهم له مكابدة ومعاناة في هذه الحياة. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر الشاعر الذي يقول، وصدق فيما يقول: لا يعرف الحب إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن لكل شيء دلالات تدل عليه وأمارات ترشد إليه، فماذا تكون علامات أو أمارات أعذب محبة عند العشاق والأحبة؟ بنيتي، من أدل وأجل أمارات أعذب محبة استعذاب العذاب من أجل الأحبة. نعم، ولكن أي محبة عند الأحبة أعظم خطرا وأقوى سحرا وأسمى قدرا؟ أعظم محبة وأقواها وأسماها هي المحبة الصادقة الواثقة الخالصة المخلصة. رائع رائع جدا، ولكن ماذا يا ترى تكون ثمرة المحبة الصادقة؟ ثمرة المحبة الصادقة يا بنيتي جمال الأنس بالمناجاة، وجلال التنعم بالملاقاة. صدقت يا فيلسوف. وكمال السعادة وتمامها تكون بالتناجي بعد التلاقي. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بما وكيف تطول حياة المحبة بين الخلان والأحبة؟ بنيتي، تطول حياة المحبة بتسامح الأحبة للأحبة. عظيم، فماذا تكون أوجب وأطلب شروط المحبة بين الخلان والأحبة؟ من أوجب وأطلب شروط المحبة بين الأحبة طاعة المحب لمن أحب. صح، فهل يخرج عن دائرة المحبة من قصر من الأحبة فخالف برغمه أحد شروط المحبة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. سأل محب ذات يوم أحد علماء المحبة مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: يا ولدي، مخالفة المحب لمن أحب لا تخرجه عن دائرة المحبة، وإنما هي يا ولدي. وإنما هي ماذا يا سيدي؟ وإنما هي تخرجه فقط من دائرة كمال المحبة. وكيف؟ كيف يا سيدي أحسن الله إليك؟ الظروف يا ولدي قد تعاند المحب رغم إرادته، وتعارضه بما ليس في قدرته، فتعجزه عن القيام بما ينبغي من حقوق المحبة نحو الأحبة، ولكنه رغم ذلك يظل قلبه غارقا في بحر المحبة، ويظل فؤاده متعلقا بمن هواه وأحبه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن هل هناك فرق أو بين الهوى وبين المحبة عند العشاق والأحبة؟ يقول أحد علماء المحبة يا بنيتي: الهوى يحل في القلب، أما المحبة فيحل فيها القلب. ويقول آخر: ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا أحب الهوى إذا ما حل في القلب، وأهوى المحبة إذا ما حل فيها القلب. وأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.